القضاء والكفارة بالجماع في نهار رمضان، وسبق أن الكفارة لا تكون إلا بالجماع فقط في نهار رمضان فقط، لا شيء غير ذلك في صوم رمضان يوجب الكفارة. فلو أنه يأتي في كلام المؤلف هنا في هذا، فلو أنه عليه صوم واجب كقضاء رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر، يحرم عليه أن يجامع وهو صائم وإن فعل يأثم ولا تجب عليه الكفارة. صحيح. قال: ومن جامع في نهار رمضان في قبل، قبل دل حديث المجامع في نهار رمضان عليه، مش كده؟ جامع في قبل أو دبر، الدبر مقاس عند جماهير أهل العلم على القبل سواء كان في ذكر أو أنثى، يعني لواء، حتى لو جامع امرأته في دبرها وهو محرم أو جامع ذكرا في دبره وهو اللواء. والدبر فرج على عموم الحديث، فالدبر مقاس على القبل حتى لو زنى في نهار رمضان تجب عليه الكفارة ولا لا تجب؟ لو زنى في نهار رمضان تجب عليه الكفارة ولا لا تجب؟ فين الدليل؟ طب الرجل يقول وقعت على امرأة، على امرأتي في نهار رمضان، من باب أولى أحسن، القياس الأولى إذا كان تجب عليه الكفارة في امرأته التي أحلها الله تبارك وتعالى له، مش كده؟ فمن باب أولى إذا فعل ذلك على جهة الحرام. قال: ولو لميت، لو لميت بعض أهل العلم يقول الميت لا يتعلق به حكم، لماذا؟ قال: لأنه لا يشتهى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم جهدها، ثم جهدها. يعني لو أن رجلا جامع امرأته في نهار رمضان وهي ميتة، قال الميت لا يتعلق به حكم لأنه لا يشتهى. ثم إن قوله ثم جهدها، إذا جلس بين شعبان أربع ثم جهدها، والميتة لا تجهد، يعني مش ادهاش كده أثناء الله الجماع. والراجل نعم يتعلق بالحكم، تقول ثم جهدها خرج مخرج الغالب. صحيح، خرج مخرج الغالب، انه الغالب في النكاح ان الرجل يجهد امرأته ويشدها كده، فنقول هذا خرج مخرج الغالب. واما قوله لا تشتهى لأنها بالموت تكون دميمة فينتقض بالمرأة الكبيرة العجوز، لو زنى بها يحد ولا لا يحد؟ يحد، مع أنها لا تشتهى. فلو أنه جامع امرأته الميتة في نهار رمضان يجب عليه كفارة الضرائب. نعم. ايه ابن البخاري امرأة فعل قرفي لما جاءت أبو بكر وخالد عند النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي تقول يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زوجها فقال يا رسول الله إني أنفضها نفض الأدب. يدل على أن جهدها خرج مخرج رضا. طيب أو بهيمة الميت أيضا يا جماعة أشد حرمة، الميت أشد حرمة، يعني أن امرأة رجلا لاط برجل ميت أو امرأة ميتة هذا أشد حرمة، لكن يقع الكلام فيما لو وطئها في ليس في رمضان وهي ميتة يجوز ولا يجوز؟ إيه زوجته ماتت يجوز له أن يجامعها وهي ميتة ولا لا يجوز؟ يجوز لا مات إلا عند أبي حنيفة يقول لأن الموت فلا صحيح أجحنا فيه، لكن مرجح أنه لو جامع مرأته بعد موتها لا يأتي. طيب قال أو بهيمة طيب لو وقع رجل على امرأة لو وقع رجل على بهيمة يحد ولا لا يحد؟ لأنه هو ده سبب الخلاف في المسألة، يحد ولا لا يحد؟ لو قلنا بحده تجب عليه الكفارة، ولو قلنا بأنه يعذر ولا يحد لا تجب عليه الكفارة. والحديث لا يجوز، والمرجح أن الواقع على البهيمة لا يقتل، المرجح أن الذي يقع على البهيمة لا يقتل ولا يثبت فيه حديث. نعم لا يمنع حيث من وقع البهيمة فاقتلوه واقتلوها ضعيف، المرجح أن من وقع على البهيمة لا يحد ولكن يعلم، والمرجح أيضا في هذا الباب أنه لا تجب عليه الكفارة. نعم لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يجب عليه الحد في الوقوع على البهيمة، لكن هذا صحيح في انتكاسة الفطرة وإلى آخره، لكن لا يثبت في هذا الباب حديث. لا لا، البهيمة لا تلحق بالإنسان بأي وجه من الأوجه، لا يمكن، كيف نلحق البهيمة بالإنسان؟ على ايه؟ ايه؟ لا يحد حد الزنا، حد حد الزنا عن الجمهور، ولم يشذ في هذه المسألة إلا النذر اليسير، لأن الضبر يطلق عليه خالص، لكن كنا نلحق البهيمة بالضبر، ضبر آدمي كده، بحقنا فيه فارق عظيم جدا، الإنسان لا يمكن أن يجد اللذة التي يجدها في المرأة في البهيمة، لا يمكن. مسألة دي بحثت فيها كثيرا جدا لمسألة الظهر، والراجح فيها مذهب الجمهور، الراجح فيها مذهب الجمهور. قال: في حالة يلزمه فيها الإمساك، هذا قيد حتى يخرج من كان يجوز له الفطر كالمسافر أو المريض أو الحائض، وإن كان لا يجوز جماع الحائض لكن ليست بصائمة، وإن فعل وجمعها فليس على الحائض كفارة، ليس على المرأة نفسها كفارة، لأنه لا يلزمها الإمساك. قال: مكراها كان أو ناسيا لأنه لزمه القضاء والكفارة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي مع امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لبتيها، يريد الحرتين، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صم يوما مكانه. رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع من حاله. الحنابلة انفردوا بالنسيان والإكراه في حال الصيام في الجماع. لماذا؟ قالوا: لا يمكن تصور وقوع الجماع في نهار رمضان لأنه بين طرفين، نسي الطرف الأول ذكره الطرف الثاني، فهذا غير متصور، يعني النسيان لا يتصور في الجماع، وكذلك الإكراه. لكن المرجح ما عليه جماهير أهل العلم أن الرجل وامرأته إن وقع هذا، وأحيانا يكون الجماع بين الرجل والمرأة لا يستغرق دقيقة واحدة، دقيقة، مجرد أن ينزل الرجل فقط، فلو وقع هذا نسيانا فلا شيء عليه ولا عليها، وإن تذكر وهو يجامعها وجب عليه أن ينزع مباشرة وصومه صحيح. صحيح، يعني ممكن أحيانا يجامع الرجل قبل الفجر مثلا، وفجأة يجد الأذان يؤذن، خلاص ينزع ولا شيء عليه، لكن إن استمر فعليه القضاء وفعليه الكفارة، فعليه الكفارة. بعدما نزع فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأنه ليس باختياره. نعم، لأنه ليس باختياره، لا يستطيع أن يحبس نفسه. لا، هو ينوي أنه سينزع قبل الأذان. هو أصلا جامع على أن الفجر لم يخرج، ونيته أنه ينتهي قبل الأذان، فجاءه الأذان. نعم، ونيته مصطحبة. نعم، صحيح، يمكن يكون نوع من أول. صحيح. طيب، قول هنا لم يستفصل المواقع عن حاله، ها؟ ايه رأيكم في الكلام يا جماعة؟ يعني تشمل ما قال له: هل كنت ناسيا؟ هل كنت مكرها؟ هل كنت متعمدا؟ فيشمل الصور بايه؟ الثلاث. ومرت القاعده معنا ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقام، مش كده؟ ايه رايك الكلام ده؟ حال الرجل متعمد فين الدليل؟ احسن قوله هلك واحترق، اذا كان يعلم ان ما فعله ايه محرما، اذا الرجل يعلم التحريم ويجهل الايه الحب، يجهل الكفاره والعقوبه، مش كده؟ وسبق معنا ان المكلف يشترط ان يعلم بالتحريم فقط، ولا يشترط ان يعلم بالسبب المترتب على التحريم، لا يشترط، يكفي انه يعلم التحريم فقط حكم، مش كده؟ فالجاهل انما يعذر بعدم معرفته للحكم، صحيح؟ صحيح. ولا يعذر إذا كان يعرف الحكم ولا يعرف الكفارة أو الأثر المترتب عليه. ماعزهما بيرجموه، قال والله لقد غررتموني، ضحكتوا علي وقلتوا لي روح اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم ومش هعمل فيك حاجة، أنت خايف ليه؟ فظن ماعز إن المسألة إيه؟ إنما صلى الله عليه وسلم هيأنبه بكلمتين، ولم يكن يتوقع ان الزنا المحرم فيه رجل، مش كده؟ ومع ذلك تركه الصحابه ولا قتلوه؟ ها؟ قتلوه. فواحد يقول اصلا قال ايه؟ هلا تركتموه؟ يعني الصحابه استمروا لما قال دعوني دعوني والله لقد غررتموني. حطوا علي قلت له اقول لك كلمتين. الان ما عايز يعرف ان الزنا حرام ولا لا؟ يعني مش كده؟ بس ما يعرفش ليه؟ العقوبة، مش كده؟ طب غررتموني. طب أصلا قال لهم كنت سيبوه. هلا تركتموه؟ ها؟ أحسنت. أنا يقال دعوه ليه؟ لأن من أقر على نفسه بدون دعوة ورجع يقبل إيه؟ رجوعه. واحد جاب له السلطان نصرت ما يبلغ ربع دينار صعد، وما حد جه ادعى انه خلاص حط ايده كده على النطع وهيقطعوها، قال لا ما سرقت، خاف يطلق لانه اقر عليه على نفسه ولم يدعي عليه احد انه سرق، صحيح. فهنا الصحابه لم يتركوه وانما رجموه. و لو ان رجل مثلا بيسطر جلع عين واحد قلنا له ادفع نص الدين، قال يا جماعه انا اعرف انه لا يجوز ان انا اجلع عين حد، لكن ما اعرفش ان ادفع نص ده هو ما ينفعكش، قلت تزوج بالمراه والصبح لقيت له قاعدين بقى نصطاد، قال لا الله هو انا يلزمني ان انا انفق عليكي؟ تلزمني النفقة؟ فبيسأل قلنا له ايوه، قال والله خلاص ما بلاش الزواج ده، انا كنت بحكي اني اتزوج واحدة ما ينفقش عليها، قلت له لا ما ينفعش خلاص. فلا يشترط معرفة المكلف بالأثر المترتب على الفعل، لكن يشترط أن يكون عالما بالحكم فقط. إيه نعم لا تصح. إيه يعني الرجل في البخاري اللي وقع على أمة امرأته التي لا يملكها، ها؟ لا محصن ولا غير محصن؟ طيب يرجم ولا لا يرجم؟ يستحق الرجل، ومع ذلك لم يرجمه عمر، لماذا؟ لأنه يجهل ولا يجهل ظن أن أمة امرأته تباح له. وهذا الفقه عمر رضي الله عنه، إنما عزره فقط ولم يقتله، إن شرب درع عنه الحد بالشرب. فهذا كان يظن أن أمة المرأة كالمرأة مباح وليس عنده فيها حب. صحيح. ها؟ لا، ده في واقعة أخرى، دي واقعة أخرى غير واقعة عمر. لما المرأة أرضعت أمة الرجل من أجل أن تحرمها عليه غيرة منه، فلم يعتد عمر رضي الله عنه بما فعلت المرأة وعزر المرأة، يعني جاءت بأمته وأرضعتها وقالت له تحرم عليك فإني أرضعتها، فعمر رضي الله عنه كسر دماغه وقال هي أمتك حلال لك. طيب، مرجح ان النسيان والإكراه في الجماع لا يفسد الصوم، ولا فرق بين الأكل والشرب والجماع في الإكراه والنسيان. ايه الإكراه؟ ان يكره الإنسان على الذمه. إن كان الشافعية أيضا يقولون لا يتصور الإكراه في الزنا، في الزنا إكراه على الزنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ينتشر فرجه وهو مكره من شدة الخوف أو من الحياء اللي موجود. لكن نقول إن أكره على الزنا وانتشر فرجه فلا شيء، وهذه علة في مقابل النصوص التي جاءت، ولا تصلح العلة هذه في علة مستنبطة، لا تصلح في مقابلة النصوص. كذلك مما يدل على أن الرجل كان متعمدا أنه جاء معترفا على نفسه، هذا يدل على أنه كان متعمدا لكن يجهل الحكم. طيب، المرأة مع الرجل مع زوجها، إن أكرهت بالضوابط اللي أنا هقولها لك دي، طب اتركها لما تيجي. يعني الآن واحد جاي بيقول لك علي كفارة طعام 10 مساكين، خلاص، وبقالي يومين أنا وعيالي ما كناش هنموت، الكفارة اللي عندك تداول له كفر بيها ولا تسعف حالة مستعجلة ضرورية تجب عليك؟ هو ده نفس المسألة في الحديث، رجل هيموت من جوع هو وعياله، عندنا حالة مستعجلة نقول خذ كفر وموت انت عارف الجوع، ها؟ انا نقول خذ كل انت وعيالك وما تفرج عليك بايش بقف، وان ضربت فقيرا حتى تموت فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، تصل عنه. لكن المرأة لابد حتى تسقط عنها الكفارة أن تكون مكرهة، أن تكون مكرهة، بمعنى أن الرجل ما استطاعت أن تنفك منه بدفع ولا حتى بصياح خلاص، وكان قويا عليها لدرجة أنها لا تستطيع الانفكاك منه بحال. لو زجته برجلها جلبته على الأرض وجعت كسر نصين لا ضمان عليه، كسرت رجلته لا ضمان عليه، دفعته عن نفسها في نهار رمضان وجع مات لا دية عليه. صحيح بتزجه وجع على الأرض رجليه اتنين كسروا معلش لا تضمن، ان الشريعة أذنت لا في ذلك. فلو واحد يمر من قدامك وانت بتصلي من موضع السجود ودقيته ووجع على الارض مات لا شيء عليه مش كده؟ قال فليدفعه، فان ابى فليقاتل مش كده؟ لكن الرجل احكم عليها السيطره لا تستطيع انها تتفلت منه بحال. طيب بقي انها تصرخ تلم منها حتى تمنعه تصل، فإن لم تفعل فقد طوع. خلاص يعني تصرخ وتلم الناس وجثة، نعم تصرخ وتلم عليه الناس، أول ما تصرخ هيسد يبقى كده عملت اللي عليه. لكن إن قاومت في الأول ثم لانت في النهاية، ليه كده يطلقني؟ شو ده اللي حاصل؟ لو قلت له لا ممكن ايه يطلقني، نقول عليه الكفارة، عليها الكفارة. ايه يعني المرأة تستسلم في النهاية؟ طيب نقول تصرف ما حدش نجدها خلاص ما شيء عليها. لا مش ما حياة يا أخي، أنا أعطيك الحق، أنا أعطيك الحق، تصرخ إن صرخت تركها. ليه؟ عارف إنه هيتفضح لو الناس تلموا في إيه في إيه ده الله وانتوا صايمين يقوم ينكشف على دمه ويبعد عنه. حقها يا جماعة، حقها شرعا، لكن كونها ان هي تدفعه في الاول وما ينفعش وحرام والحكايه والروايه وتلين معه شيئا فشيئا، ليه كده يا بنتي؟ قالت والله يطلق. طب يطلق ده لانك هتصومي 60 يوم معه، ومفيش يا جماعه مجاملات في الاحكام الشرعيه لا، بحيث ان ينطبق على حد الاكراس. والا لو أنها دفعته في الأول ثم طاوعته ولانت معه في النهاية فيجب عليها أيضا الكفارة كما يجب على الرجل. زيادة أبي داود صم يوما واستغفر الله منكرة على المرجح، طيب في حديث يا جماعة يرويه كامل نفس عن الزهري، كامل نفس تروي هذا الحديث عن الزهري لا حديث المجامع يرويه 44 نفسه 44 راوي عمي عن الزهري خلاص 40 راوي ما ذكروا هذه اللفظة وذكرها 4 ضعاف. لذا أعرض عنها صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، وضعفها الحافظ أبو زرعة وأحمد وابن القطان وابن خزيمة وابن عبد البر وشيخ الإسلام وجماعات من أهل العلم. لا يمكن 4 ضعاف، ولا يمكن اللفظة دي تثبت ويهملها 40، لا يمكن، هذا من المستحيل. إذا شيخ سامي التيمية يقول في مجموع الفتاوى في مجلد رقم 25: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. هذا كلام شيخ سن تيمين رحمه الله تعالى. فالمرجح أن المكره والناسي لا قضاء عليه ولا كفارة. إيه في الناسي هو المكره، أما المتعمد فيجب عليه أن يعتق رقبة، والكفارة هنا على الترتيب لا التخييم. لما نقول على الترتيب يعني على الوجوب، كفارة على الترتيب لا على التخييم. إيه نعم، قضاء لا، زيادة الكفارة ضعيفة. طيب نعم، إيه زيادة أبي داود وصم يوم مكانه ضعيف، يعني الزيادة دي بني عليها أحكام كثيرة جدا خارج باب الصيام. ولا يمكن أن 40 من الثقات وغيرهم يخالفهم 4 من الضعف، فالثقة إذا خالف أوثق منه فهو شاذ. طيب، والضعيف إذا خالف الثقة فهو منكر، مش كده؟ فلا يمكن أن 40 من الرواة الثقات يغفلون أو يهملون مثل هذه اللفظة عن الزهري ويروي 4 من الضعاف. قال: وكذا من جومع انطاوع. نعم. وبعد فترة سمعين ستنة المؤلفة تتلق حسات الكفار الآن، وبعد ذلك تطعم 30، ما فيش مانع. ايه نعم، ما فيش مانع. فالأول عتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى الإطعام، فإن لم يجد ينتقل إلى الصوم. ايه نعم، كتابه مصطفى. وزي في الآية: فإطعامه 60 مسكين، فصيام شهرين متتابعين. وإن لم يكن التتابع مشروطا لما ذكره في الآية، ولكن التتابع يصح قطعه بعذر. التتابع يصح قطعه بعذر السفر أو المرض أو الحيض أو العيد. صام مثلا شعبان وجه رمضان، يقطع التتابع لما يصوم يوم 30 شعبان ويصوم رمضان ويفطر يوم العيد واحد شوال ويتابع بعد الصيام مباشرة. المرأة بتصوم مثلا الكفارة وضربها الحيض، تتوقف مدة الحيض وبعد ذلك تبدأ تكمل مباشرة. سافر سفرا ضروريا لا بد منه، يجوز له أن يقطع التتابع، فإذا رجع وجب عليه أن يقطع. لكن إن تحايل الرجل أو المرأة بإيجاد عذر غير شرعي يستأنف من جديد. تعبت من كثر الصيام، قالت طيب أخذ حبوب من اللي تنزل الدورة عشان أرتاح من صيام 5-6 أيام، وكانت صامت 40-50 يوم، تصومهم من جديد. تعب من الصيام بقاله 50 يوم، قال طيب أسافر يومين 3 أروح عند أختي في القاهرة، ومسافر لي حكم من ما لي رخصة هذا صمت كم يوم يقول صمت 15 يقول عيد من جديد ثاني. يعني سبق معنى أن الحيلة في الشريعة كعدمها كأنها لم تزرع. نعم. إيه يعني يوم واحد شهر يفطر، يوم اثنين شوال يكمل 52 53 54. لا لا لا يمكن، لا مش هتأدي. اليوم في الزمان الذي حرمه الملك بستين يوم، بستين يوم عشان يحترم نفسه. ايه طيب سبق هذا معنا في الورقات مش كده؟ هل هذا التعليل من الملكيه صحيح؟ من اكل او شرب متعمدا في نهار رمضان يجب عليه ان يصوم 60 يوما متتابعين. ها قياسا على ايه؟ على المجامل. هذا التعليل صحيح؟ لا خليه متعمد، خليه متعمد. لماذا لا نقول أن من أكل أو شرب يصوم 60 يوم كالمجامل؟ ها؟ طيب علة انتهاك الشهر هنا صحيحة ولا غير صحيحة؟ حتى نقيس عليها أن من أفطر بطعام أو شراب يصوم 60 يوم كالمجامل. يعني يحيى بن أبي كثير لما أفتى الأمير وكان وقع على امرأته على امرأته في نهار رمضان وقال له صم 60 يوما وهو يملك أن يعتق رقبة، فسألوه لكذا؟ قال والله لو قلنا له يعتق رقبة ده رجل نصوص الملك هيجح شهر رمضان كل يوم يعتقله، لكن لو قلنا له صم 60 يوم الصوم صعب عليه لما خلوهش يقدر يصوم في رمضان فوقع على امرأتين، يبقى دي تأدبه. ايه رأيكم الفتوى دي؟ طيب وكذلك تعليل المالكية في مقابلة النص. ايه المانع ان انا اقول البنت تورث مثل الولد في الميراث؟ ايه المانع؟ في مانع؟ نعم مش كده؟ صحيح. فتعليل قياس المالكية على انتهاك حرمة الزمان قياس في مقابل النص. هل النص في الجماع مش كده؟ قاس عليه الطعام والشراب؟ لا لا يمكن. ينطبق على نفس الحكم، فليس العبرة بالإجزاء، ليس العبرة بالإجزاء. الآن المؤلف يقول وكذا من جمع إن طاوع. المسألة خلافية، إن طاوعت المرأة تجب عليك الفرة ولا لا تجب؟ طيب لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يأمر امرأته بكفارة؟ هو ده اللي اعترض به من قال حتى إذا طاوعت المرأة لا كفرت عليه. لأن المصر سكت عن المرأة في حديث المجامع. أحسن تشرح. نقول الأصل في الرجال والنساء الاستواء في الحكم كده، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، طيب إلى آخره، ثم قال وكانت من القانتات، ولا من القانتين؟ والأصل أنه يقال إيه؟ طيب يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئات. المخاطئين إذا الأصل في خطاب الرجال وفي حكم الرجال يدخل فيه النساء تبعا إلا ما خصت به النساء من الأحكام، هذا واحد. اثنين، أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المفتي، والمرأة لم تسأل، المرأة لم تسأل، مش كده؟ والذي لم يسأل يسكت عنه ويستتر بين نفسه وبين ربه تبارك وتعالى. رجل سكت، يعني قد تكون امرأته هي التي أتت معه خلاص وجاي بيسألك، هل لك أن تقول له طب امرأة؟ لا، لا يجوز. بدليل قلنا قبل كده أن خبر المفتي معلم وخبر القاضي ملزم، مش كده؟ الإنسان في الأصل، في أصل الشريعة عندنا مؤتمن على دينه، فإن وقع في المحرم ولم يسأل لا يقال له لما فعل خلاص، فهذا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل وقعت، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال ايه؟ لا. طب لو هو بيسأل تقول له ليه وانت فجيء؟ طيب هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينة؟ راح جاي ايه؟ لا. يبقى الاصل في خبر السائل الصدق ولو كان كاذبا، ما قالوش ليه البشر مسكين ليه وانت فقير، مش كده؟ طيب هل تستطيع ان تصوم 60 يوما متتابعين؟ قال ايه؟ تقول له ليه يا عم، ما انا شايفك ما شاء الله طول حيطه وما تصومش ليه؟ يجوز؟ لا يجوز. يبقى الاصل في خبر المستفتي الصدق ولا يراجع فيقال له لماذا لا تستطيع؟ تقدرش ليه؟ لا، ما انت الا معلم بخبر عن الله ورسوله فقط. اما ان انت تقرره تقول له ما تقدرش ليه وما معكش ليه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن المراه لان المراه لم تسال ولان زوجها كده. طيب ليه ما امروه بالغسل؟ ما هو ده يرجع على من قال. طيب لماذا لم يامره بالغسل هو امراته؟ مش كده؟ فنقول ايه الفرق بين كفاره الظهار وغيره وغيره في بقيه الكفارات؟ في فرق؟ مش فرق، مش كده؟ فالمرجح ان المراه ان طاوعت فعليها الكفاره كالرجل، وان قاومت فلا شيء عليها. يعني من باب أول مرة قد يقال مثال، لكن يقال أن الإنسان في الأصل مؤتمن على دينه، فإذا لم يسأل لم يجب عليه شيء، هذا الأصل. ثبوت الأصل، ما جاءت المرأة تثبت. أو المقرر عندهم أن النساء يدخلن في حكم الرجال. قال وكذا من جاء